الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه وتعالى بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به جل مجده من وبيل الطرد والإبعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قامع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. عباد الله، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم الكتاب الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كما يقول سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ورد أن الله سبحانه وتعالى لما أمر خليله إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات والتبريكات أن يؤذن في الناس بالحج، وما كان على وجه الأرض يومئذ من مؤمن إلا ما كان من إبراهيم وأهله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال: يا رب، في من أؤذن؟ فقال له الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلي البلاغ. فأذن خليل الرحمن عليه الصلاة وأفضل السلام بالحج، فأسمع الله سبحانه وتعالى كل موحد وموحدة ممن كتب عليه وله فريضة الحج، أسمعهم وهم في ظهور آبائهم، أسمعهم سبحانه وتعالى هذا النداء الكريم وهم في ظهور آبائهم. وإن كل مؤمن ومؤمنة ليجد من نفسه من حرارة الشوق ومن صدق المحبة ومن خالص التوجه إلى البيت العتيق الأمر الذي لا يوصف، أو ربما يكل عن وصفه البيان ويعجز عن رقمه القلم والنطق به اللسان. ذلكم أن الله سبحانه وتعالى كما ورد يلحظ البيت الكريم لحظة في كل عام، وذلكم في ليلة النصف من شعبان، فتحن قلوب المؤمنين إلى هذا البيت العتيق لأجل ما لحظه الله سبحانه وتعالى بلحاظه الربانية الصمدانية. وقيل إن الله سبحانه وتعالى لما أخذ العهد والميثاق على بني آدم، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لما أخذ الميثاق عليهم أخذه في بطن عرفات في هذا المكان الشريف المقدس المكرم، فأخرجهم من صلب أبيهم عليه الصلاة وأفضل السلام أعني آدم، ونثرهم بين يديه، ثم أخذ عليهم هذا الإقرار والميثاق والعهد: ألست بربكم؟ فأجاب المؤمنون الموحدون: بلى. فكتب هذا الإقرار في رق، كتب هذا الإقرار في رق، ورقم فيه سبحانه وتعالى بخط القدرة، رقم فيه شهادة بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم، ثم ألقمه الحجر الأسود، ثم ألقمه الحجر الأسود. فلأجل ذلك تحن قلوب المؤمنين إلى البيت العتيق وإلى هذا الحجر الأسود، والذي كان أبيض إلا أنه سود لكثرة خطايا بني آدم كما ورد، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذا يسن لكل مؤمن ومؤمنة إذا وافى هذا الحجر أن يقول: اللهم، إيمانا بكتابك ووفاء بعهدك. هذا هو العهد الذي أخذه الله، والله تبارك وتعالى أعلم بصحة ذلك. والناس يقصدون بيت الله سبحانه وتعالى على نوايا مختلفات، ويعودون منه بطوايا أيضا مختلفات متباينات. فمن بر الله سبحانه وتعالى حجه عاد إنسانا غير الذي ذهب، ومن لم يتقبل الله سبحانه وتعالى منه حجته عاد كما ذهب، وربما أسوأ والعياذ بالله. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إذا رأى الحاج أي الحجاج، إذا رأى الحاج وما يتباهون فيه من المراكب والمحامل والهيئات والزيات يقول: الركب كثير والحاج قليل، الركب كثير والحاج قليل. ولقد سمعنا ورأينا من بعض الناس والعياذ بالله أنهم يدفعون الآلاف، عشرات الآلاف، لكي يقضوا ليالي ذوات عدد يتبجحون بين الناس بذلكم. أجئتم تحجون بيت الله سبحانه وتعالى أم جئتم تدلون على عباد الله؟ وفي المؤمنين والله من الحاج من لا يجدون ما يأكلونه أو يشربونه، وبعضهم يبيت على القماقم والمزابل والعياذ بالله، وهذا يدفع الآلاف عشرات الآلاف لكي يتبجح بين الناس. صدقت يا سيدي يا رسول الله عندما أخبرنا فقال، وكأنه يصف حال الناس في هذا الزمان بالذات، قال: يأتي زمان على أمتي، يأتي زمان على أمتي يحج أغنياؤهم للنزهة، ويحج أواسطهم للتجارة، لا لقصد الحج ولا لتعظيم مشاعر الله وشعائره سبحانه، ويحج أوساطهم للتجارة، ويحج قراؤهم أي حفاظهم وعبادهم والمشهورون بينهم بالعلم والتقوى، ويحج قراءهم للرياء والسمعة والعياذ بالله، ويحج فقراءهم للمسألة يشحذون، ورأينا من يشحذ ويسأل في كل مكان، والله أعلم بحقيقة حاله. هؤلاء حجوا للنزهة، حجوا لكي يفتخروا ويشمخوا على عباد الله، وإلا والله فإن عباد الله من الحاج المسلمين أولى لهذه الأموال أو لبعض هذه الأموال. خرج سيد المسلمين وإمام المحدثين في عصره الإمام عبد الله ابن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاجا حجة نفل ذات عام إلى بيت الله الحرام شرفه الله وكرمه، فبينا هو في الكوفة، وصل مدينة الكوفة من أرض العراق، استفاق من نومته وكان نائما بليل على امرأة تعالج بطة فظنها ميتة، فقال لها: يا أمة الله، ما هذا الذي تصنعين؟ أترينها ميتة؟ قالت: نعم إنها لميتة. فقال: فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليك أكل هذه. فقالت: إليك عني يا هذا، إليك عني، فإني أم عيال، أم أيتام، ولا أجد ما أطعمهم إلا هذا. فظل الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحاورها ويكالمها حتى عرف منزلها، فأخذ ما كان معه مما هيأه لنفقة الحجة، حجة النفل، أخذه جميعا واشترى به طعاما وكساء وشرابا وما يصلح شؤون هذه المرأة وأيتامها، وجعله على بغلة أكرمكم الله، ثم سيرها بنفسه إلى بيتها، طرق عليها الباب، فلما فتحت دفع بالبغلة ثم قال: يا أمة الله، هذه لك ولعيالك، ثم هرب لكي لا تعرفه، مخلص يخلص عمله ويخفيه لله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عاد إلى بلده، لا يريد حجة النفل، هذا أولى من حجة النفل، طالب علم لا يجد ما يواصل به مسيرته في طلب العلم وحرب الجهل، أن تعطيه في يده ما تحج به النفل أولى لك والله وأعظم أجرا عند الله. فقير مدقع معدم ليس عنده ما يقوت عياله وما يستر عورة أهله، أن تعطيه في يده ما تحج به حجة النفل أعظم والله أجرا عند الله. هذه النقود تدفعه للمجاهدين في البوسنة أو في أي مكان آخر أعظم أجرا، لكن النوايا عند كثير من الناس مدخولة، هو رغبته أن يحج لكي يقول: حججت 5 حجج واعتمرت 15 عمرة، ماذا يجديك هذا يا عبد الله عند الله؟ أقول هذا الكلام وقد يستغرب بعض الناس، هذا المقام مقام تنقيد على المسلمين؟ أقوله مدفوعا لأنني رأيت من أحوال المسلمين ما لم يسرني، ولا أستطيع أن أخفي هذه المشاعر من الفوضى والأنانية والمدافع والتخلف، ما لا يسر والله مسلما يرجو لأمته الخير. هذه العبادات ما فرضها الله سبحانه وتعالى على ما يفهم بعض الناس، استعارات يستعيرونها من خارج أحوالهم ومن خارج مجتمعاتهم، الحج والصيام والصلاة والزكاة، بعض الناس يحسب أنها استعارات من مجتمع خارجي، فإذا ما أدى الصلاة فهو حر فليفعل ما يفعل، وإذا ما حج وعاد كيوم ولدته أمه أيضا فليفعل ما يفعل حبله على غاربه، لأن الله قد تقبل منه وبر حجه، ومن أين له هذا؟ ليست العبادات استعارات، العبادات من حقائق الوجود، من حقائق حياتنا كمسلمين. لا بد أن يعود المسلم من حجه غير الذي ذهب، لا بد أن يكون سلوكه هناك في حجه مع الضعفاء والمساكين غير سلوكه قبل أن يحج، والذي رأيناه يناقض كثيرا هذا المطلوب، يناقض كثيرا هذا الوصف والله، لأن المسلمين في جهالة جهلاء، المسلمين في ضلال، المسلمين في عمى إلا من بصره الله، وإلا من علمه الله، وإلا من نور الله سبحانه وتعالى قلبه. عاد الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى بيته، فلما انقضت حجة الحجيج أو الحاج عاد الناس إليه يهنئونه من الحجاج يباركون له بالحج، فقال: أنا لا أفهم كثيرا مما تقولون، أنا لم أحج. فقالوا: كيف؟ قد التقينا بك بالموقف بعرفة، ورميت معنا إذ رمينا، واستودعناك أماناتنا إذ ودعنا في العودة. فقال: أنا لا أفقه شيئا، أنا والله ما حججت معكم. ولم ينتحل لنفسه هذه الكرامة كبعض النصابين الدجاجلة، لا، قال: أنا لا أفقه. فنام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرأى هاتفا بالمنام يهتف به يقول له: يا عبد الله، قد صيرنا ملكا على هيئتك، وحج عنك لأجل المرأة التي جبرت كسرها. هكذا فليكن فقه الإسلام، هكذا فليكن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم، الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وتفصيله يطول. فما هو الحج المبرور؟ لا أريد أن أطيل عليكم ولا أن أشق عليكم. ذكر، وأختم بهذه القصة، ذكر أن الإمام الشبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من أرباب الأحوال ومن أصحاب القلوب الطاهرة والمعارف الرائقة والبيان العالي العارف عن رب العزة سبحانه وتعالى، ألحقنا الله وإياكم بالصالحين. جاءه رجل ذات يوم فقال له: قد حججت، حججت بيت الله. فقال له: كيف فعلت يا عبد الله؟ قال: اغتسلت، تطهرت، ثم لبست لباس الإحرام، وصليت ركعتين، ثم لبيت. قال: عقدت بهذا النية، أي لنية الحج؟ قال: نعم. قال: فهل فسخت إذ عقدت هذا العقد؟ كل عقد عقدته مما يخالف هذا العقد مذ كلفت؟ قال: لا. قال: فما عقدت. أخبرني كيف فعلت، هل اغتسلت وتطهرت؟ قال: نعم. قال: هل نفيت عن نفسك كل علة، كل داء من أدواء الذنوب والمخالفات الشرعية؟ قال: لا. قال: فما اغتسلت ولا تطهرت، فما اغتسلت ولا تطهرت. قال: هل دخلت البيت الحرام ورأيت؟ قال: نعم. قال: فهل اعتقدت بدخولك البيت الحرام مجانبة كل ما حرم الله؟ قال: لا. قال: ما دخلت البيت الحرام. قال: هل رأيت الكعبة المعظمة المشرفة زادها الله وحرسها شرفا وعظما ورفعة ومهابة وتكريما؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت ما قصدت إلي؟ قال: كلا. قال: ما رأيت الكعبة. قال: هل طفت بهذه الكعبة؟ هل رملت ومشيت؟ قال: نعم. قال: إذ رملت، هل هربت من الدنيا ووجدت أمنا مما هربت من؟ قال: لا. قال: ما رملت ولا طفت. قال: هل صافحت الحجر الأسود؟ قال: نعم صافحته. قال: فإن من صافح الحجر الأسود فقد صافح الرحمن، هذا في حديث، فقد صافح الرحمن، ومن صافح الرحمن ظهر عليه أثر من أثر الأمن. هل ظهر عليك هذا الأثر؟ قال: لا. قال: ما صافحت. قال: هل صليت ركعتين بعد، ركعتي الطواف؟ قال: نعم. قال: هل وجدت نفسك بين يدي الله عز وجل في هاتين الركعتين على وجه الخصوص؟ قال: لا. قال: ما صليت. قال: هل قصدت إلى الصفا والمروة وكبرت؟ قال: نعم، قصدت الصفا وكبرت. قال: فهل صفا سرك؟ وهل رأيت إذ صغر الكون في عينك كل شيء صغيرا؟ قال: لا. قال: إذن ما قصدت إلى الصفا ولا كبرت. قال: هل وقفت على المروة؟ قال: نعم. قال: فهل تنزلت عليك السكينة إذ وقفت عليها ورأيت ذلك؟ قال: لا. قال: ما وقفت على المروة. قال: لا، ما وقفت على المروة. قال: هل ذهبت ومضيت إلى منى؟ قال: نعم. قال: فهل أعطيت ما تمنيت؟ أعرف بعض الناس سأل الله عز وجل سؤالا في حضرة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: يا رب، اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة بغير حساب، فسمع هاتفا يهتف به في نفس المقام الجنة بغير حساب. قال له الجنة بغير حساب. ولذا لما سأله الشبلي هل لبيت فنسيتها، قال نعم لبيت، قال هل سمعت الجواب مثلا بمثل، قال لا، قال فما لبيت. ذهب الإمام زين العابدين عليه السلام ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وملأ قلوبنا من حبهم وتوقيرهم وإعزازهم أهل بيت رسول الله، ذهب ليحج، فأنيخت له الناقة وركب عليها ثم قامت به، فلما أراد أن يلبي لم يستطع، أغشي عليه فوقع ورد رأسه، لأنه عندما يقول لبيك اللهم لبيك معنى هذا يا رب أجيب دعوتك إجابة بعد إجابة، فهل حقا أجبنا دعوة الله على الوجه الذي يريده ويبتغيه ويرضاه الله عز وجل منا، ليس في الحج وحده بل في كل عبادة في كل حركة وفي كل سكنة. نسأل الله أن يسلك بنا سبل الرشاد. نعم، قيل له الجنة بغير حساب، أعطيناك هذا، سمعها بأذني، الجنة بغير حساب، قد استجاب الله لك، نسأل الله أن يستجيب لنا. نعم، قال فهل أعطيت ما تمنيت في منى؟ قال هذا على طريق الإشارة يا أحبابي، كله على طريق الإشارة. قال لا، قال فما مضيت إلى منى، فما مضيت إلى منى؟ قال هل مضيت إلى عرفات؟ قال نعم. قال هل عرفت الحال الذي لأجله خلقت والحال الذي تصير إليه؟ وهل عرفت من ربك ما كنت منكرا له؟ وهل تعرف إليك الحق بشيء؟ قال لا. قال إذن ما مضيت إلى عرفات، ما مضيت إلى عرفات. قال هل أفضت من عرفات إلى المشعر الحرام أي بالمزدلفة؟ قال نعم. قال فهل ذكرت الله ذكرا كثيرا أنساك ذكر ما سواه؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال لا. قال إذن ما أفضت إلى المشعر الحرام، ما أفضت إلى المشعر الحرام. ثم قال له هل رميت؟ قال نعم. قال فهل رميت جهلك بمزيد علم ظهر عليك لأثر حجك؟ قال لا. قال ما رميت. هل ذبحت؟ قال نعم. قال فهل ذبحت إراداتك وشهواتك في إرضاء المولى الحق سبحانه وتعالى؟ ذبحت جميع مشتهيات النفس إرضاء لربك؟ إذ ذبحت هذا الهدي؟ قال لا. قال إذن ما ذبحت؟ قال هل ودعت؟ قال نعم. قال هل تركت نفسك وروحك بالكلية؟ قال لا. قال ما ودعت. هل زرت وهذه آخرها؟ قال نعم. قال هل كوشفت بالأسرار؟ هل صار لك نوع حضرة في حضرة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام؟ الصحابة كانوا يعيشون في عالم آخر إذا كانوا في حضرة رسول الله، ونحن إذ كنا زائرين كنا في حضرة رسول الله، فيجب وينبغي أن يكون كل منا في حضرة أخرى غير هذا العالم بالكلية، لأن رسول الله حي في قبره ساعة إذ يرد علينا السلام ويسمعنا ويعرف كل واحد منا باسمه وأصله. فهل حصلت هذه الحضرة والمكاشفة؟ قال لا. قال يا عبد الله ما حججت ولا ودعت، وأرى لك إن أحببت أن تعود، وإذا أردت أن تحج فحج على هذا الوصف الذي ذكرته لك. قال الإمام الشهاب الآلوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلى مقامه في جنات النعيم، قال في روح المعاني، قال وهذا الحج الذي ذكره الشبلي هو الحج الذي يريده الله، وهو الذي يستأهل أهله أن يسموا حجيجا أو حجاجا. قال وإن لله سبحانه وتعالى عبادا، وإن لله سبحانه وتعالى عبادا أقدرهم على ذلك، وسلك بهم هاتيك المسالك، وسلك بهم هاتيك المسالك، فمطافهم حضرة القربة، حضرة القربة على بساط الأنس والمنادمة، وموقفهم عرفة العرفان على ساق الخدمة، ليس لهم شأن بالجدران ولا بالأحجار، هيهات هيهات. فهل مراد ومبتغى ووطر المجنون من الديار إلا الديار؟ نسأل الله عز وجل أن يعرفنا عن وأن يلهمنا حسن ذكره وشكره وعبادته، وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا